صلة الأرحام ورعاية. الأواصل والقربات الإحسان إلى اليتامى أحب حقوقهم وآتوا اليتامى أموالهم آتوا اليتامى أموالهم أعطوهم إياها موقورة غير منقوصة فلا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم تأكلوها فتضموها إلى أموالكم فلا تستبدلوا الخليفة الطيب ولا تأكلوا أموالهم من أموالهم إنه كان حرما. الخبيث هو الحرام والرديء كذلك من المال هو مثل الخبيث بالآية لا تستبدلوا الخليفة الطيب تأكلون الطيب من أموالهم وتضعون مكانه أو لا تأكلوا أموالهم كلها حرام خبيثة ولا تأكل أموالكم يا أخوان إنه كان حبوبا خبيثا ذنبا عظيما. وجاء ما يفسر ذلك بعد آية إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم لا يأكل شيئا منهم إلا ما تطيب به نفسها. ولهذا قال فإن طبن لكم عن شيء من طبن يعني سمحت به نفوسهن سماحا حقيقيا لا عن ضغوط عن ضغط وإلحاحات وتأثيرات لا طبن لكم قد يبدو الشيء الإنسان شيء من نفسه من غير طيب نفسه. وفي الحديث لا يحل مال للمسلم إلا بطيب نفسه طيب نفسه أن ما يأتي بإلحاح ومؤثرات تضطره وتنجعه إلى يعني بذل ما لا تفتح به نفسه فهذا حرام. لا يحل مال للمسلم إلا بطيب نفسه. وهنا قال فإن طبن لكم عن شيء عن شيء منه من صلاتهن من صدقاتهن نفسا فكلوه هنيئا مريئا يعني طيبا لا إثم فيه ولا كدر بل هو حلال طيب يعني حلا تاما لا تخافون من عواقبه لأنه إنما كذل عن طيب نفس فكلوه هنيئا مريئا. والله اعلم. لها في بحث على كل حال هذا سياتي له موضع في الصوره هنا نعم سياتي ايه وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا نعم ما فيه كلمة الأصل كلمة الأصل هل معنى كلمة ما لها معنى التعدد مباح الزواج مباح واحدة ولا أكثر إلى أربعة فليس هذا فلا نقول فيه الأصل التعدد ولا الأصل عدم التعدد لكن من جهة هذا من الناحية الشرعية أما من ناحية الواقع فالأصل واحدة الأصل في واقع الناس واحد ما هو الأصل الكثير من واقع الناس لا يقع واحد هذا هو الكثير والتعدد يختلف وهو بحسب الحاجة. لا ما في عدد إذا صار عند الإنسان جواري كثيرة ملك يعني ملكهن المملوكات فله أن يكون عنده 10 20 30 مطلق. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.